عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة ما شاء الله كله بيجود بمنديل ومنديلين ده حاجة صلى الله عليه وسلم عليه خير. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه إن الإيمان 74 أو 64 شعبة. الشك من الراوي، الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ممكن ربنا يدخلك الجنة في الآخرة لأنك وجدت شوكة على ظهر الطريق تؤذي الناس فنحيتها جانبا، مش ممكن؟ ما هو ده من الإيمان، ما تعرفش الخير فين. ممكن واحد يبقى سبب دخوله النار أنه يلقي الأذى في طريق الناس، مش وارد برضو يلقي الأذى والقدر. والنهاردة الناس أهم حاجة الواحد ينظف بيته، مش مشكلة بقى الجيران، فناء البيت، الشارع، تلاقي شارع راقية جدا، في مناطق راقية وفيها عماير الشقة فيها بربع مليون، وتبقى ماشي كده بالليل تلاقي دب كيس زبالة يترمى جنبك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيته. دين دي النظافة، دين جمال. أي نعم. عنوان الدين ده إيه؟ الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الحياء؟ يعني إيه حياء؟ الحياء له شروحات كثيرة في تفسير معناه في اللغة، أسهلها الحياء هو انكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم عليه. حط في موقف يخاف إن الموقف ده يجيب له الكلام، يتسبب إنه الناس تذمه وتعيبه، يوم وجهه يتلون بحمرة الحياء. سبحان الله العظيم. والحياء كله خير، وهو عنوان الدين ومن الدين. والتعبير الشائع الشائه المشوه يعني المنتشر بين الناس، يقول لك لا حياء في الدين. في لا حياء في الدين دي يا جهول، هو كل ما الناس تتدين يقل حياءها يقل أدبها؟ لا، قل لي لا حرج في الدين. طب وتفرق؟ طبعا تفرق كتير. الحرج معناه ايه؟ العنت، المشقة، ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ده ربنا قال كده، فيش في مشقة، سهل خالص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ده معنى ان مفيش حرج في الدين، مفيش مشقة في التكاليف، انما في حياء. طبعا الحياء شعبة من الإيمان. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. فاللهم اجعلنا من أهل الحياء يا رب. أو كقول الآخر، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. عارف اللحاء اللي بيغذي النبات؟ ها سبحان الله، الحياء ده بيدفعك لكل خير وبيمنعك عن كل شر. ولذلك قال أهل العلم إذا رأيت الإنسان يتحرج يستحي ينكسر من خوف ما يعاب به ويذم، إذا سمع كلمة نابية احمر وجهه، إذا كان في موقف مخزي ينكسر ويضطرب قلبه خيف حد يشوفه، اعلم أن فيه بقية من خير، لسه حي الضمير، زكي العنصر، نقي السريرة، معدنه ذهب. أما إذا رأيت الآخر الصفيق البليد الوقح البجح يفعل الموبقات ولا يستحي، لا يبالي أن يراه أحد، عادي أنا حر، أقول لك كده أنا حر، اعلم أن الله طمس على بصيرته وختم على قلبه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيه بقى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ ده أمر بمعنى التهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ده مش إذن إنك تعمل اللي على كيف، ده أمر لكن باطنه تهديد. زي ما تقول لابنك ذاكر يقول لك أنا حر مش مذاكر، تقول له طيب ما تذاكرش، أنت قصدك إنه ما يذاكرش، أنت بتهدده. ها يبقى إذا زي ما بعض الجهلة قال لك ربنا تكفل بحرية الكفر للناس. ربنا يا جاهل، هو واحد بيطلع في الفضائيات يا جاهل، ده ربنا قال في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، ازاي يعني تكفل؟ قال لك ما هو ربنا قال، أصله هو اللي قال كده، قال الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تحور، طب ما تكمل الآية، ما هو بعد كده قال إيه، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى ده أمر على سبيل إيه؟ التهديد. الحق واحد لا إكراه في الدين، اللي عايز يسلم يا مرحبتين، اللي مش عايز هو حر بقى، بس في نار تشوي الوجوه ومحاط سرادقها بملائكة غلاظ وشداد، سبحان الله ما حد يوتر. طيب يبقى الحياء من الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاقب أخاه في الحياء، في رواية تقول يعظ أخاه في الحياء، يعظه يقول إنك تستحي، كأنه يقول قد أضر بك حياؤك، يا عم أنت كنت هتتكسف تتكسف، كسوفك ده اللي ضيع حقك، يعظه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهذا متفق عليه. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية مسلم: الحياء خير كله. الحياء خير كله. أعظم الناس حياء كان مين؟ رسول الله محمد. أنت ما تعرفش أن ربنا نفسه بيستحي؟ مش النبي قال: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. شوف ربنا يا أخي كريم جدا، يستحي أن حد يقول له الدين يقول له لا. سبحان الله. فالحياة ده من أخلاق ربنا عز وجل. يعني هناك حديث يعني فيه كلام ما نأتنس به، إن العبد إذا كبر سنه وشاب شعره وما زال يقترف الآثام والكبائر، يعني ربنا يقول له: عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك، استحي مني فإني أستحي منك. والحديث الآخر الصحيح: إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. هذا من أخلاق الله عز وجل، من أخلاق كل الرسل، كل الرسل. خلق واضح أوي أوي في النبي محمد، حي جدا. تقول عائشة رضي الله عنها في شأن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. رواه مسلم. استحي. شوف البنت البكر، البنت البكر بتاعت زمان، بتاعت زمان، وفي خدرها يعني في سترها، كان يعملوا ستارة كده البنت لوحدها، يعني لوحدها في غرفة نوم. استحي. زمان البنت كان يجي لها العريس هو يقول لها: ابن عمك يتقدم لك، ها رأيك ايه؟ تقول له: تشوفوا يابا. عندها حياء، عندها حياء. النهارده تقول لك: لا انا لازم ادرس اخلاقه الاول وامشي معاه سنتين الاول، ندرس اخلاق بعض. انا ما اعرفوش، لو انا حبيته مش لازم احبه ويحبني، ونبعث لبعض شرايط اغاني ويبعث لي جوابات وهلم جرة. لا، كان زمان في حياء، حياء حتى عند الرجال، حياء، حياء ممدوح، لأن في حياء مذموم ما يتسماش حياء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. النبي كان أشد الناس حياء. شوف لما جات له 60 أسماء بنت يزيد الأنصارية وبتسأل، وحياءها ما منعهاش عن التفقه في الدين. واحد مش عارف يصلي، طب ما تسأل. يقول لك: لا، ما أقدرش أسأل، أنا راجل مدير عام، أسأل الساعي؟ قال: الواد الساعي بتاعنا ده حافظ القرآن وشكله كده عارف السنة، أنا وزير أسأل الساعي؟ أقل من إمتي؟ فاللي منعه من العلم إيه؟ الحياء. طبعا ده حياء مذموم، ده مش حياء ده. العلم يضيع بين أمرين، بين الحياء والكبر. متكبر يسأل أو مكسوف يسأل، أصل حاجة محرجة، يعني أسأله في مش عارف إيه، مش كده، في حاجات مواضيع كده محرجة ما أعضلش، ما ينفعش. الستين أسماء بتقول للنبي: أسماء بنت يزيد، يا رسول الله، المرأة يعني كيف تغتسل من محيضها؟ الحديث طويل، أنا أخذت الجزء ده. المرأة لما تحيض وتطهر تغتسل إزاي؟ تسأل النبي. قال: فعلمها كيف تغتسل، ثم قال لها: ثم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قطعة قطن أو قطعة قماش، بعد ما المرأة تغتسل تضع فيها المسك وتطيب بها الفرج. المرأة ذات الزوج، هذا الكلام للمرأة ذات الزوج، لأن دي نظيف وجميل يا أخي. فقالت وكيف أتطهر به؟ سؤال بقى محرج قوي ده. أقول لك خدي قطعة فرصة قماش ولا قط حط فيها مسك وطهري طيبي المحل. أي طب وإزاي؟ قال سبحان الله تطهري. استحي سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتذبتها إلي، تعالي هنا، وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا صحيح ومشهور جدا. فمن أعظم الناس حياء كل الرسل لا سيما رسول الله محمد، وكان في صحابي خلق الحياء فيه واضح أوي أوي أوي. مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. النبي كان يقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يا الله ملائكة تستحي منه. أي نعم. طيب الحياء ده يعني له علامات. امتى تقول الرجل ده حيي وده وقح مش حيي؟ امتى يبقى عندنا حياء زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آية في القرآن ستنا عائشة سمتها آية الثقلاء، آية الثقلاء. ايه اللي حصل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب في ليلة البناء، كان لسه منزلش الحجاب، آيات الحجاب يعني، جاء الضيوف إلى بيته، اجتمعوا على الوليمة، انصرفوا كلهم ولم يبقى إلا عدد بسيط 3-4. النبي يستحي أن يقول لهم ايه؟ امشوا بقى، اكلتوا وبسطتوا ما تروحوا. والعروس وجهها الى الجدار والمسألة يعني محرجة والوقت اتأخر وقاعدين عاملين يتكلموا في ايام زمان واللي حصل وكذا وكذا، ناسيوا نفسه. في ناس كده يجي يزورك ضيف يكرهك في نفسك، يكرهك في نفسك. مش ضيف يقعد نص ساعة ويمشي، ساعة لا بالخمس ساعات والله. ايه ده ايه ده؟ فالمهم النبي يعني يستحي لهم انصرفوا. فقال سأذهب إلى عائشة. قال لي كنت في الغرفة دي لوحدكم اهو، العروسة في الغرفة التانية قافلين عليها، هروح أبص بس على عائشة وأجي. قالوا مال روح احنا مستنينك برضه هنا. ذهب إلى عائشة والسلام عليك يا عائشة. وعليك السلام يا رسول الله، كيف وجدت زوجك؟ ها العروسة عاملة إيه؟ مع إن دي جارتها اللي تسموها ضرتها، تقول الله يبارك لك ربنا يجعل لك تكليلة طيبة. وإيه العروسة أخبارها إيه؟ في نفوس طيبة. قال بخير. رجع لهم لسه قاعدين شوية، سأذهب إلى حفص. قالوا مال روح وإحنا برضو مستنيين. الله. ذهب وعاد نفس القضية إلى أن انصرفوا، أخيرا انصرفوا. فنزلت آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني لما أقول لك أنت هتتغدى عندي الساعة 6 ما تجيليش 6 إلا 5، قاعد مستني من الأكل يستوي اللي أنا حدده الميعاد، غير ناظرين إيه إناه. ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشوا. ما تهوونا بقى. الله. مش اتعشيت وكلت الرز ابو لبن حلو وشربت شاي في حلبة، اطلع من هدومي يا عم عشان تمشي؟ ما خلاص بقى. سبحان الله. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث نقعد بقى نفتكر وابويا عمل وامي وستي والجيران والغيبه والنميمه. ليه تبقاش يعني قعدتك ثقيله عند الناس ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. قاعد على مضض بس مش قادر يقول لك امشي. بس خد بالك بقى والله لا يستحي من الحق. لا يبقى ما نستحيش من الحق. اقول كل يزعل يزعل وهجي يخبط على باب شقتي والوقت مش مناسب عايز اريح وقاعد بتصل على تليفوني مش عايز ارد عليه تعبان خبط عايز يدخل اقول له ارجع مش ربنا كده. واذا قيل لكم ها ارجعوا فارجعوا ارجع خلاص حقته يا عم ده حقي ده ربنا كفل ده انا حر. فلازم نفهم هذه المسائل. الحياة بقى له علامات. ما هي علامات الحياة؟ النبي قال استحيوا من الله حق الايه الحياة. قالوا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هو ده الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. المسلم لابد أن يحفظ لسانه فلا يجعله يخوض في باطل ويحفظ بصره فلا يرنق به الحرام ويحفظ أذنه فلا يسمعها حرام. مش دي الجوارح دي في الرأس؟ احفظ الرأس وما وعى. أعظم ما في الرأس هو إيه؟ العقل والبصر والأذن واللسان. وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد هنا مراد بالعقل والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. وقال عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الجوارح دي في الآخرة إما أن تكون لك أو عليك تبقى عدوك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هتشهد عليك. طب ما تستخدمها في الخير. احفظ رأسك بما فيه عشان يكون شافع لك في الآخرة ولا يكون خصم عليك في الآخرة. احفظ عقلك فلا تغيبه بمسكر. أن يحفظ الرأس وما وعى. عقلك لا تغيبه بمسكر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله الله أعطاك عقل رفعك وميزك تذهب لتزيل عقلك بنفسك حتى تصبح أقل من الأنعام تحت البهائم. سبحان الله العظيم. تلاقي بقى أنا بقول ليلة العيد تعدي كده تلاقي ناس كتير أوي سكرانة ليلة العيد ميكانيكية والسمكرية والفرادين الليلة عيد يا عم يعني ليلة سطل ليلة عيد فرح واحد ربنا أكرمه إنه هيتجوز أكرمه بزوجة أنعم عليه فرح. ينفع فرح من غير خمرة من غير بيرة من غير كينة من غير بانجو؟ ها ينفع؟ سبحان الله العظيم. ايه ده دول ما عندهمش حياء. اللي عنده حياء بيحفظ الرأس وما واعى. وزمان الشاعر السكران قال ايه قال لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. هو السكران كيف يشرب وبعدين عاد تديله على الأفاء بقى تديله بالبلغة على دماغه يهزؤوه، مش هو كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى تحفظ الرأس، تحفظ العقل الذي في الرأس فلا تذهبه بسكر، برضو تحفظ عقلك فلا تسخره إلا في خير. عمال حولت لي دماغك صندوق زبالة عمال تحط فيها الخيابات، بتحفظ ايه؟ سمعت اخر نقطة، حافظ اغنية لفلان واغنية لفلانة، مسخر عقله في الخيبة، يسمع هيافات الكلام، يسمع نفايات العقول وزبالات الافكار. سخر الجارحة دي في طاعة ربك ومولاك. وتحفظ البصر، الله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فمن أراد أن يحفظ فرجه فلا بد أن يحفظ بصره. النظر الحرام بريد الزنا، بريده كما أن المرض بريد الموت. النظر الحرام بريد الزنا، لعايز يحفظ فرجه يغض من ايه؟ من بصره. وربنا ما قالش يقفل عينيك وامشي كده، لا، قال غض. يعني ايه غض؟ يعني لما ترى امرأة أجنبية لا يحل لك أن تنظر إليها، تأتيك من جهة انظر إلى الجهة الأخرى وخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لجرير بن عبد الله البجلي، قال جرير سألت النبي عن نظر الفجأة، ماشيت واحدة طلعت في وشي كده غصب عني شفتها، سألت عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، بص الناحية التانية. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه أبو داود والترمذي. يعني أنا خارج من بيتنا شفت واحدة في وشي، دي النظرة الأولى، ألف كده خلاص لحقت تتحقق عينيها لونها إيه ولا شعرها مسرحة إزاي ولا الفستان، مش كده؟ مش بقى يقعد منشن لي عليها من أول الشارع ولي ما هي نظرة واحدة أهو، وانا لفيت ما هي واحدة يا عم ربع ساعة وتلي واحدة، ده انت حفظتها، هتخدع ربنا سبحان الله العظيم. كذلك عليك ان تحفظ السمع، هذا السمع فلا تسمع به حرام، اسمعش بيه بقى اغاني وسمعت اخر نقطة وهذا الكلام التافه الذي غرق فيه الشباب وغرقت فيه البنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقاش ودنك ده يعني صندوق زبالة للكذب، تسمع الكذب والغيبة والنميمة والشتائم، هتعمل زي اليهود، ما دي أخلاق اليهود أصلا. قال الله عز وجل عن اليهود ومن الذين هادوا سماعون للكذب. يا سلام، سماعون كيف عندهم؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وربنا وصف المؤمنين فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا من يهلفط ويهجص أعودش في مجلس أمشي أعود ليه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. كذلك تحفظ لسانك، يجب أن يصان هذا اللسان من الكذب واللغو والمراء والجدل والسب واللعن وقول الزور والغيبة والنميمة. أي نعم، قال رسولنا فيما رواه الترمذي والحديث صحيح ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ما كان الفحش في شيء إلا شانه. وما كان الحياء في شيء إلا زانة، فحش. واحد بذيء اللسان حتى والله لو ايه، شوف لو بتعلم ناس شرع، لو بتعلم ناس شرع ولسانك بذيء الناس هتنصرف عنك. هو النبي قال كده، ما كان الفحش في شيء إلا شانة، وما كان الحياء في شيء إلا زانة. فاحفظ لسانك عن آفات اللسان التي تحتاج إلى كتب نتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أخرجه الطبراني وهو في الصحيحة، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولما معاذ بن جبل سأله أو نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله، قال له إيه؟ ثكلتك أمك يا معاذ. الله. وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد الألسنة؟ لسان يعني عضو خفيف سريع. أنا لو عايز أعجزك أقول لك لو أنت جدع تعدلي أنا تكلمت كان كلمة لحد الوقت، مش تعرف. لو قلت لك طب عدلي عد كم كلمة هقولها لحد ما أخلص، هعجزك هعجزك. عضو خفيف سريع الحركة بالغ الأثر، أخطر عضو فيك بعد قلبك ها لسانك. واللسان أصلا ترجمان القلب، ها ده وزير الخارجية بتاع قلبك لسانك ترجمانك. لو القلب ده عامر بالإيمان لسان صاحبه لن ينطق إلا بالخير، قلبه بقى فيه يعني خلط سيء بصالح هتلاقي برضه لسانه فيه طيب وفيه الايه وفيه الخبيث، قلبه يعني منكوس كالكوز مجخية هتلاقي لسانه ده علقم لا يخرج إلا البر والعياذ بالله. احفظ لسانك، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا، أخرجه ابن أبي الدنيا. وقال الحافظ العراقي حسن صحيح، الراجل ممكن يقول كلمة عشان يضحك بها الناس، كذبة نكتة أي حاجة لا يلقي لها بالا. أهو أدينا بندردش أدينا بالفضفض، ها ممكن تنزله النار ويبقى المسافة بين قعر النار اللي نزلها كالمسافة بينه الآن في الدنيا وبين الثريا. إيه هو الثريا؟ نجم بعيد في السماء، معروف النجم ده نجم الثريا، جماعة الجغرافيا عارفين بعيد، سبحان الله العظيم. فانتبه واحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. ومن أقوال الصالحين في حفظ اللسان قال الحسن رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان جريمان يكتبان عملك، فأكثر ما شئت أو أقل ما شئت. خلاص فعندك ملائكة بتكتب والكتاب مبسوط، انت حر بقى تكثر سيئات تكثر حسنات كله على دماغك في الآخرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسين. وقال الفضيل، ودي كلمة عجبتني قوي قوي، قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما حج ولا رباط ولا اجتهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. صح، حفظ اللسان أصعب من مشقة الحج، أو الله العظيم أصعب من الجهاد. يعني يبقى الواحد عارف ده غلط والعادة تغلبه يقع. ولذلك الإنسان الذكي دايما بيفكر قبل ما يتكلم، ودايما صمته أطول وأكثر من كلامه. والنبي قال كده لما سأله عقبة بن عامر الجهني والحديث صحيح يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك هو ده وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. وقال فيما رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت أحسن. من كثر صمته نجا. وفي حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أي نعم إذا تحفظ اللسان. ابن عباس ومجاهد وإبراهيم التيمي والفضيل والحسن وعمر وابن مسعود حكماء الأمة كلهم قالوا حكم جميلة في شأن اللسان لو أفسحنا لها المجال يعني سيطول. لما النبي قال أن تحفظ الرأس وما وعى والعقل العين البصر اللسان وأن تحفظ البطن وما حوى. احفظ بطنك فلا تدخلها طعام حرام. قال الله عز وجل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز وجل كلوا مما في الأرض حلالا طيب. وقال عز وجل سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآيات كثيرة. يبقى أنا ما أدخلش جوفي إلا الطيب طعام طيب بمال طيب طعام طيب بمال طيب. أنا لا بأكل لحم خنزير ولا بأكل حاجة حرام ولا بشرب بيرة ولا كينة ولا سجاير ولا بنجو دخل جوفك الحلال. والحلال ده كن جايبه بفلوس حلال برضه لأن ده في حديث مسلم علمنا أن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا رب يا رب وأنى يستجاب له يا رب يا رب وقد أكل حراما ولبس حراما وشرب حراما وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يبقى أدخل بطني الطعام الحلال اللي جايبه بمال إيه حلال كده ما حفظته. كذلك لا أكل المال الحرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. والسؤال بقى المدهش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. بيأكلوا فلوس اليتامى بيأكلوها إزاي يعني؟ بيجي يتعشى بيحط قدامه 20,000 جنيه ويغمس بخمسة ويحدق بعشرة بيأكل الفلوس نفسها. يأكلون أموال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طب ليه ما قالش ولا تأخذوا؟ الجواب سهل خالص. في أجوبة كثيرة جدا بيعجبني منها رد. قال لك عبر عن أخذ المال بغير وجه الحق بكلمة الأكل لأن معظم المال ينفق في الأكل والشرب. يعني انت عندك 1,000,000 جنيه مليون صباحت الصبح لقيت جواب جاي لك مبروك ستك اللي في الارجنتين ماتت وانت ورثت منها 1,000,000 جنيه هتعمل ايه بالمليون؟ هشتري قصر ماشي واشتري طيارة خاصة مش عربية طيارة خاصة. طيب المليون ما يجيبش على فكرة والله ولا مليون دولار حتى يجيب. المهم وبعدين واتجوز 4 نساء مرة واحدة يلا مش حلال اتجوز 4 قادر بقى معاه فلوس يلا ايه تاني؟ هشتري 50 بدلة او 50 قميص عربي زي بتاع الشيخ ها ايه تاني بقى؟ هتشتري شقة كل قد ايه؟ هي شقة واحدة. هتعزل مرة مرتين في حياتك. وهتشتري هدوم كل قد ايه؟ في الصيف هجيب هدوم وفي الشتاء هجيب هدوم، او في العيد كل سنة في العيد وخلاص مرة واحدة في السنة. لكن هتاكل قد ايه؟ كل يوم هاكل كم مرة؟ ثلاثة فعلا. وثلاثة دول يعني في ناس كلما تشوفها تلاقيها بتاكل. ففعلا معظم المال اللي انت بتنتفع بيه بتنفقه فين؟ في الاكل والشرب. فعلا والله فعلا عملية يومية حياتية. فكأن الله شنع عليهم. واحنا نقولك ايه؟ نقولك فلان ده كرش واسع لانه بياكل ايه؟ الحرام. فاحنا حتى في لغتنا بنعبر عن اللي بياكل الحرام انه ايه؟ كرش واسع. فهذا تعبير للتشنيع على هؤلاء بما هو ضد مكارم الاخلاق. يا مغفل، بتاخد الفلوس الحرام وفي النهاية هتاكل وتروح الى الحش، يعني الى مصارف القذر. هذا تشنيع عليهم بما هو ضد مكارم الاخلاق. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. احفظ بطنك فلا تأكل حراما أبدا. قال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول. واحد عايز يغسل ثوبه لأنه متنجس بكذا، أم يغسله بإيه؟ بالبول. والثوب النجس لا يطهره إلا الماء الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. تنساشد الموت أبدا. النبي قال أكثروا من ذكري هادم اللذات. ما كانش قصده على فكرة إن إحنا بقى نعيش في غم وفي نكد. هو مش عايز ينكد علينا، هو عايز يصلح دنيانا. مش المقصود انك تكثر من ذكر الموت انك تجيب السبحة وتقول الموت الموت الموت الموت الموت الموت. لا، مع كل حركة مع كل سكنة تفتكر انك ميت. اذن الفجر قاعس ومتكاسل وهنام. تنام ايه يا عم؟ ما النوم جاي، ما الموت جاي. وإيش يدريك إنك لو نمت هتقوم؟ فذكرك للموت يدفعك للطاعة ويزجرك عن فعل الحرام. تيجي تظلم؟ لا، أنا هموت. حتى الجماعة بتوع المصاطب يقول لك يوم يا ظالم، بيفكروا بإيه؟ بيوم الموت وبيوم البعث والوقوف بين يدي الله. ففعلا والله العظيم لو إحنا ما غفلناش عن الموت، والله بحلف أهو، أحوال كثيرة جدا من حياتنا ستتحول إلى الخير إن شاء الله. قال: وأن يذكر الموت والبلا. البلا هيئتك في القبر، يعني أحد علماء السلف اسمه داود الطائي، داود الطائي مر رحمه الله على قبر وعليه امرأة تبكي وتقول: عدمت الحياة فلا نلتها، إذا أنت في القبر قد أوسدوك، فكيف ألذ بطعم الكرى، وها أنت في القبر قد أفردوك. الكرى يعني النوم. لا تعيط، قول كده. ثم قالت: يا أبتاه، بأي خديك بدأ الدود؟ يا أبتاه، بأي خديك بدأ الدود؟ فخر رحمه الله نغشيا عليه. احنا لو مش غافلين عن الموت أحوال كثيرة جدا هتنصلح في حياتنا والله العظيم. يعني الشاعر بيقول: فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قل لي أول ليلة في القبر كيف ترى أكون. لما يتقفل عليك كده تبقى في غرفة مظلمة في باطن الأرض يعني، ولسان الحال كما قال بعض العلماء كأن الله ينادي عليك: عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا اللهم أمين. قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فعلا الإنسان اللي عينه على الآخرة لا يكترث بالدنيا، يقول لك أهو ما هي إلا أيام قلائل. في البيوت قدام يا عم، يقولوا كده جماعة العواجيز، البيوت قدام. أحمد بن حنبل يعجبني المثل ده بس قوي قوي. أحمد بن حنبل كان عنده نعل بقاله 18 سنة، ويوم ما اشتراه لبيس يعني مستعمل، ورمه كثيرا، رمه كتير قوي، ما بقاش عاد، ما بقاش نافع نرقعه. فقال لابنه: اذهب به الى الاسكافي واصلحه. فالاسكافي يعني صعب عليه الامام، وقال له: ما عادش ينفع يتصلح، خذ هذا النعل الجديد مني هديه للامام. هديه، والنبي ابن الهديه كما نقول. فعلا فعلا محمد قال النعل وضعه امامه. فاليوم الصبح قال للولد: خذه واذهب به إلى الإسكاف وأتني بنعل القديم. قال: يا أبي إنها هدية، فلا عليك. قال: يا بني، إنما هي أيام القلائل، طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وما هي إلا أيام قلائل، ونقف بين يدي الله. فعلا اللي عينه على الآخرة بيستريح كتير، لأن كل حاجة هيجد لها رد ويجد عليها ثواب أو عقاب، إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة. ولذلك ما يبقاش حريص على الدنيا، يبقى راضي قانع. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع فقير، كل ذي حرص غني، كل من يقنع. فعلا ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى إيه؟ غنى النفس. مش معنى كده إن إحنا ننسحب من الدنيا وصير غيرنا بقى يصنع ويزرع وإحنا نبقى عالة أو نبقى درويش. بنضرب في الأرض طاعة لله عز وجل بنية صالحة، وأعيننا على الإيه؟ الآخرة. نجمع الدنيا بس تبقى فين؟ في أيدينا، مش تبقى متربعة على قلوبنا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ده بقى كده نعم المال الصالح، أشتغل واسعى وأكدح شغل حلال بنية إن أعف نفسي، أعمل فلوس، عايز أحج يا أخي، عايز أعمل عمرة، عايز أكل طيبات من ربنا أحلها، إيه المانع؟ عايز أتزوج. الآخرة هي اللي مشربة دنياي بكل ما يرضي الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كلنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل فقد استحى من الله إيه؟ حق الحياء. الله أسأل أن يرزقنا جميعا بخلق الحياء وبكل ما يرضيه من الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك ومولاه.